بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة من برنامج شموس القراء. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية أثناء ترجمة سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الأئمة القراء من الصدر الأول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ووقفنا عند قول أبي الدرداء لما جاءه نعي سيدنا عبد الله بن مسعود قال: لم يترك ابن مسعود بعده مثله. هذه شهادة عظيمة من سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه في قرينه وصنوه في القراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود. ثم إننا نعلم يا إخوتي أن القراءات التي وصلتنا نحن أهل الإسلام في القرن الحادي والعشرين الميلادية والقرن الخامس عشر الهجرية هي 10 قراءات متواترة، منها 4 قراءات ترجع أسانيدها إلى عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه، وهي قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة خلف في اختياره، خلف البزار في اختياره، وكذلك قراءة الأعمش في القراءة الأربع فوق العشر. مرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وفيهم ابن مسعود جالس أنه ستفتح البلاد وسيأتيكم طلاب العلم غدا يطلبون منكم تعلم الدين فاستوصوا بهم خيرا. فلما فتحت البلاد وسافر سيدنا عبد الله بن مسعود إلى الكوفة وجلس بها لتعليم الناس الدين والقرآن، لما كان يأتيه طلاب العلم كان يقول لهم: أهلا بوصات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا بوصات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا أدب من آداب الإقراء، لما يجلس الواحد منا لتعليم القرآن العظيم ويأتيه الطلاب عليه أن يتواضع لهم، عليه أن يلين جانبه إليهم وألا يترفع عليهم، بل يؤهل ويسهل بهم ويكون لين الجناب معهم، تأسيا بسيدنا عبد الله بن مسعود وامتثالا للأمر النبوي الشريف فاستوصوا بهم خيرا. أيضا من مزايا سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين دقته في تعليم القرآن العظيم، وانظروا إلى هذا الأثر المروي عنه. قرأ رجل بالكوفة على سيدنا عبد الله بن مسعود قوله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولم يمد الألف في كلمة الفقراء. ونحن نعلم من خلال قواعد علم التجويد أن هذه الألف فيها مد يسمى مدا متصلا، ولم يروى قصره أبدا، المد المتصل لم يروى قصره أبدا، لابد من مده وتطويله عن المد الطبيعي، وإن كان الأئمة اختلفوا في مقدار ذلك التطويل، إلا أنهم مجمعون على وجوب زيادة مده عن الطبيعي، من هنا سماه العلماء فيما بعد سموه المد الواجب. إذن هذا الرجل قرأ على ابن مسعود فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يقولون في الكتب مرسلة، يعني لم يمد الألف في الفقراء. فانتبه سيدنا عبد الله بن مسعود إلى أن القراءة فيها خللا، ولكن القواعد لم تكن قد قعدت بعد. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد صوته في الفقراء. انظروا إلى هذه الدقة في التعليم. وهنا لسائل أن يسأل: هل تغير المعنى لما ترك ذلك القارئ على ابن مسعود المد المتصل؟ يعني لو قال القائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هل يتغير المعنى؟ ما يتغير المعنى، بل المعنى صحيح وسليم. ومع ذلك لم يرضى ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه تلك القراءة، فكيف لو كان فيها تغيير للمعنى؟ كيف لو كان فيها إبدال حرف بآخر ولو سهوا ولو تأثرا بلهجة محلية؟ من المستحيل أن يرتضى ذلك في إقراء القرآن العظيم. فلينتبه إلى هذا الأمر، بارك الله فيكم. أيضا من حرص ابن مسعود رضي الله عنه على القراءة المتأنية الواضحة، جاءه رجل مرة مفتخرا فقال: قرأت المفصل في ليلة. المفصل عند العلماء من سورة الحجرات إلى آخر المصحف، أو من سورة قاف يعني بعد الحجرات إلى آخر المصحف، هذا القسم يسمونه المفصل. قرأت المفصل في ليلة. فقال له ابن مسعود: هزا كهز الشعر، يعني كنت تسرده بسرعة من غير وضوح وإفصاح للكلمات والحروف كما تقرؤون الشعر بعادتكم، هزا كهز الشعر؟ فنهاه عن ذلك وبين له بأنه ينبغي لقارئ القرآن أن يرتله وأن يوضح حروفه وألا يخلط الحروف بعضها ببعض. هذا هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه وعلى سائر الصحابة الكرام، وجزاه الله وجزاهم عنا كل خير فيما أقرؤونا وأوصلوا إلينا القرآن العظيم سليما كما أنزل. ننتقل إلى عالم ونجم جديد وشمس من شموس القرآن، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نشروا القرآن في بقاع الأرض، ألا وهو سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، الذي جلس للإقراء في الشام ومات فيها، وإليه تنتهي أسانيد قراءة أهل الشام قاطبة، ليس في عصرنا بل في العصور الماضية. أبو الدرداء رضي الله عنه توفي سنة 32 من الهجرة النبوية الشريفة. يقول الإمام الذهبي عنه في كتابه معرفة القراء: هو معدود في من تلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أبدا أنه قرأ على غيره، لأن بعض الصحابة كان يقرأ أحيانا على بعض الصحابة، لكن أبا الدرداء قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهو معدود في من جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي عنه أيضا: وتصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان وقبل ذلك. أيضا يقول مسلم بن مشكم وهو من تلاميذ أبي الدرداء أن أبا الدرداء قال له يوما في مسجد دمشق الجامع، وهو ما يعرف بالمسجد الأموي، قال له: أعدد من في مجلسنا، يعني أحصلي الطلبة الموجودين. قال: فجاءوا 1600 ونيفا، 1600 ونيفا. لكن هؤلاء 1600 ما كانوا يجلسون هكذا في حلقة واحدة وبالشكل الفوضوي، كان أبو الدرداء يرتبهم كما سيأتي معنا في الآثار الآتية. 1600 ونيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 10، يعني كل حلقة فيها 10، كل حلقة فيها 10، فألف وستمائة معناها 160 حلقة. أرأيتم 160 حلقة كل حلقة فيها 10، ما شاء الله على هذا الترتيب. يقول سيدنا مسلم بن مشكم تلميذ سيدنا أبي الدرداء: فإذا صلى أبو الدرداء الصبح انفتل يعني التفت وقرأ جزءا فيحدقون به يسمعون ألفاظه. هذه يفعلها أبو الدرداء تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب ومع غيره من أصحاب رسول الله، لما كان يجلس بأبي وأمي فيقرأ بفمه الشريف وهم يستمعون بآذانهم ويحدقون بأبصارهم ليضبطوا من فمه الشريف القراءة. فأعاد العمل نفسه سيدنا أبو الدرداء مع الجيل الذي بعده، انفتل إذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءا فيحدقون أن يملؤون أبصارهم منه ولا يلتفتون إلى غيره يسمعون ألفاظه. وقال هشام بن عمار من قراء الشام الكبار، وهو تلميذ يحيى الزماري، ويحيى الزماري تلميذ عبد الله بن عامر. يقول هشام بن عمار: حدثنا يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: كان أبو الدرداء يصلي ثم يقرئ ويقرأ، يقرئ الآخرين ويقرأ هو، يعني يقرئهم فإذا أخطأوا قرأ وصحح لهم، وهو الذي سن هذه الحلقة للقراءة، وهو الذي سن هذه الحلق للقراءة. سبحان الله، يعني كلا الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود في الكوفة وسيدنا أبو الدرداء في دمشق، كل منهما لما كثر عليه الطلاب قام بنفس العمل، قام بتجزيء الطلاب إلى حلقات، وهو يقرئ الكبار الذين قاربوا على النهاية وأتقنوا القسم الأعظم من التلاوة، ثم هؤلاء بدورهم يقرئون المبتدئين ويقرئون الصغار. إذن هكذا يكون الترتيب والتوسع في الحلقات وفي غيرها بناء على الحاجة. وهو الذي يعني أبو الدرداء سن هذه الحلقة للقراءة. أيضا وقيل الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 منهم ملقن. أرأيتم؟ ملقن يعني يلقنهم الحروف، ولكل 10 منهم ملقن. وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائما. إذن شوفوا انظروا سيدنا أبو الدرداء كم عمل يقوم، يقوم بالتخطيط، يقوم بالتعليم المباشر بالقراءة، هو يقرأ ليسمع تلاميذه، يقوم بعد ذلك بالعملية المعاكسة، هم يقرؤون وهو يصحح، يقوم بالإشراف على الحلقات، كل هذا ليضمن رضي الله تعالى عنه جيلا من بعد جيله يحملون أمانة القرآن العظيم بأمانة إلى الأجيال الذين بعدهم. هؤلاء سلفنا يا شباب، هؤلاء سلفنا يا أمة الإسلام، علينا أن نقتدي بهم وأن نسير كما ساروا، عسى أن يلحقنا الله عز وجل بهم. إذن الذين في حلقة إقراء بالدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 منهم ملقن، وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائما، يدور من حلقة إلى حلقة، فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء، يعني يعرض عليه. إذن لا يصح الشيوخ الكبار أن يقرأ المبتدئين الصغار، لا يصح. لماذا؟ ليس تكبرا يا إخوة، وإنما حرصا على أن تكون الفائدة أكبر، على الشيوخ الكبار أن لا يقرأوا إلا المنتهين الذين يجمعون القراءات، أو الذين يريدون أحكموا أغلب أحكام التجويد وبقيت عليهم بعض الدقائق في التجويد ويريدون قراءة ختمة الإجازة. أما الذين ما زالوا في طور الحفظ ويحفظون جزء عما وتبارك فبارك الله فيهم، ولكن هؤلاء لا يقرئهم الشيوخ الكبار، خاصة إن كان على الشيوخ الكبار إقبال وضغط، عندئذ عليهم أن يلجأوا إلى أن يجعلوا طلابهم هم الذين يقرؤون هؤلاء المبتدئين، عملا بهذه السنة التي سنها لنا أصحاب رسول الله ومنهم أبو الدرداء. فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء، يعني يعرض عليه. بهذا نكون قد تكلمنا عن هذا الصحابي الجليل سيدنا أبي الدرداء الذي كان أساس انتشار القراءة في بلاد الشام، وعنه أخذ عبد الله بن عامر، وعبد الله بن عامر هو الذي من بعد أبي الدرداء نشر القراءة في الشام رضوان الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا في زمرتهم وأن يحشرنا تحت لوائهم، وإلى لقاء في الحلقة القادمة نتكلم عن شمس جديدة وعن عالم جديد من أعلام القرآن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.